Oh, Hallelujah! って أكبر كل شيء. Thank you. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل أهل بيتي عتيقا. Yeah. Thank you. صدق الله.